يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فدعوتك القائمة على التميز بين الحق والباطل ليست طيشا، ليست سبان. انظر إلى موقف الإمام الشوكان لما أن تكالب عليه المتعصبة المقلدة، لما تكالب عليه الزيدية بصنعاء ووشوا به إلى السلطان. ماذا عمل السلطان؟ أرسل جنودا يحاصرون المسجد بأسلحتهم، فبلغ الخبر الإمام الشوكان، وكان من حوله يضعف من عزم الإمام أن يخرج إلى الدرس، وكان الدرس في صحيح البخاري. فوقع عزم الإمام الشوكاني أن يخرج إلى الدرس، عند بعضهم تهور، عند بعضهم أجلة، عند بعضهم لا يقدر المصلحة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ خروجه إلى الدرس مأمور به، نشر العلم مأمور به، الدعوة إلى الحق مأمور به، لم يقم على سلطان، ولم يجهز عصابة، ولم يتخذ سلاحا، ولم يدعو إلى فوضى، خرج إلى درسه، خرج إلى دورته، خرج إلى ملتقى العلم. خرج الشوكاني من بيته، وصل إلى المسجد، فرأى الجنود يضربون على أسلحتهم بأيديهم ويحدثون صوتا. ما المراد؟ تخويفه. ما المراد؟ إرعابه. ما المراد؟ إرجافه. ما المراد؟ تقذيله. فاستمر الشوكاني ماضيا إلى درس. قال الشوكاني: وقد تغيب بعض الطلاب. بعض الطلاب إيش حصل؟ لما سمعوا الخبر تغيب من؟ بعض الطلاب، أي أن الكثير من الطلاب قد حضروا. المشكلة أن يغيب الشيخ، أين المشكلة أن يغيب الشيخ؟ دخل الشوكاني إلى المسجد، جلس على كرسيه، أعطى دروسه، فلما قفل راجعا ينظر إليه العساكر ولم يمسوه بشيء. انظر إلى الثبات، انظر إلى هيبة العلم، انظر إلى تربية الشوكاني لمن؟ لطلابه. تربية، تربية، هذا الذي يفتقده ممن جلس عند كتاب يقرأ دون أن يلازم أكمل شيخا. هذه المصيبة في من يختارون الكتب ولا يلازمون شيخا. الشيخ يربيك في شجاعته، يربيك في قوة الموقف، يربيك في الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر.